فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فلما جاء السحرة فرعون قالوا لفرعون لا فلما جاء السحرة يعني لفرعون قالوا له أئن بتحقيق الهمزتين وتبديل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين التحقيق والتسهيل أئن هذا تحقيق تسهيل الثانية أئن سهلة خلي بين الهمزة والياء إدخال ألف بينهما على الوجهين أئن وآئن على تسهيله فتكون القراءة على هذا أربعا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين اللام هذه للتوكيد لأجرا والمراد بالأجر هنا المثوبة الدنيوية والقربة والزلفة منه أو نقول المثوبة الدنيوية فقط لكن هو زادهم القربة والزلفة منه نعم وإنكم إذا لمن المقربين وهنا يقول أئن لنا لأجرا إذا قيل كيف دخلت لام التوكيد على الاستفهام والاستفهام إلى الآن ما بعد وقع فكيف يؤكد ولهذا نظائر في القرآن مثل قوله تعالى أئنك لأنت يوسف أئنك لأنت يوسف فكيف يصح التوكيد مع الاستفهام والمستفهم يسأل ما بعد إلى الآن ما تبين له الأمر أنه واقع فكيف يؤكد فيقال إن التأكيد هنا يراد به تأكيد الجواب كأنهم يقول أتؤكد لنا الأجر أتؤكد لنا أنك أنت يوسف أما بالنسبة للسائل فلا يمكن التوكيد لأنه سائل مستفهم ولا جمع بين الاستفهام الذي هو جهل وبين التوكيد الذي هو علم محقق فعليه نقول الاستفهام هنا على تقدير أي شيء الجواب يعني أتؤكد لنا أن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين الجواب قال نعم هؤلاء يريدون الراتب قبل المرتبة نعم يبون الأجر مثل ما يقول بعض الناس إذا طلب منه أن يكون إماما في المسجد قال هل هناك شيء نعم أو مؤذن أو ما أشبه ذلك هذول أيضا لأن المقام الآن مقام انتصار حق على زعمه ومع ذلك قالوا إن انتصرنا على الباطل كما يزعمون بالحق فإن لنا لأجرا فقال لهم نعم يعني لكم أجر ونعم حرف جواب ويقال إن الجواب سؤال معاد فالحرف نائب عن السؤال حرف نائب عن السؤال يعني نعم لكم أجر ولهذا لهذه القاعدة وهو أن حرف الجواب إعادة للسؤال لو قيل للرجل أطلقت امرأتك فقال نعم ما قال هي طالق قال نعم تطلق ها؟ نعم. تطلق لو ما قال طالق لأن حرف الجواب إعادة للسؤال كذلك أيضا لو قيل له أقبلت النكاح قال نعم انعقد النكاح لو قيل له أعتقت عبدك قال نعم عتق أوقفت بيتك قال نعم نعم طيب لو أراد الكذب في مثل هذه الأحوال لو قيل له أوقفت بيتك قال نعم وهو يكذب أطلقت امرأتك قال نعم وهو يكذب نعم فهل يقع الطلاق والوقف والعتق وما أشبه ذلك أو لا يقع الطلاق حق الغير يقع لكن يؤخذ بالظاهر. اي نعم يقال هذا يدين حكما لا يقبل، حكما لا يقبل. واما فيما بينه وبين الله اذا لم يحاكم فانه يقبل، يعني لو ان زوجته وثقت به وقالت ان الرجل لما قال اطلقت امراتك لما قيل له اطلقت امراتك قال نعم اراد ان يكذب على صاحبه، فانها تبقى معه، فانها تبقى معه لان ما ادعاه محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل. ما ادعاه محتمل، فما كان واذا كان محتملا ولم ينازع فيه من له الحق وصدقه فانه يقبل منه. نعم قالوا نعم. نعم نعم في معنى اخر نعم يعني هو يستفهم كما يعني يقول طلقت امرأتك استعجب. نعم كما يستعجب. نعم حرف جواب. نعم لها لغة وعرف، لكن نعم تلقى احيانا يعقبها يقول وش تقول نعم وش تقول أول. لا لا على كل حال ان هي حرف جواب ولا تأتي في اللغة ولا في العرف استفهامية إلا إذا قرنت بشيء مثل نعم وش تقول، يعني فكأنه يقول نعم هات هات ما عندي. نعم يستزيد. نعم العلماء قال إنهم يسمون العالم عنهم ساحر. نعم ابتداء بقول وقال بأيها الساحر صحيح. لا ما هو صحيح. أو إنه اتهام موسى بأنه ساحر كان معتقد. لا هم معتقدين هذا يا أيها الساحر بناء على عقيدة به وقولوا ادعوا لنا ربك هذا من باب التهكم. نعم قال نعم لعلنا نتبع السهرة. قال نعم وإنكم إذن أي حينئذ، ولكن هذا ليس بصحيح. تفسير إذن بحينئذ غير صحيح، لأن حينئذ للماضي، لكن يجب إذن أي إذا غلبتموه، إذا غلبتموه إذا كنتم الغالبين لمن المقربين يعني لدي. فكأنه زادهم على ما طلب، شوفوا زادهم القربى منه، وإنما وعدهم بذلك تشجيعا لهم على هذا الأمر، فأجابهم على ما سألوا وزيادة وزيادة تشجيعا لهم. التنوين عوضا عن جملة، يعني إذا غلبتموه. قال لهم طيب وقوله وإنكم إذا لمن المقربين، اللام مش معنى التوكيد. وقال لمن المقربين إشارة إلى أنه سيجعلهم في حاشيته، لأنه قال ما قال لو أقربنكم، قال لمن المقربين، يعني أنكم تكونون في جملة الحاشية الذين هم أقرب الناس إليه.